من عصر عمر لعصر جمال، وتمضي المواكب القادمين من كل لون وكل مجال. فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. وكيف تحقق ما كان وهم، ومن ذا الذي يا ترى حقق. وكيف تحقق ما كان وهم، ومن ذا الذي يا ترى حقق. وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه. وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه. من أطلقه لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. لقد شاد بالأمس بأيد مسخرة موسقة. وها هو يبني بحرية دعا إمامه المشرقة. أدورة أرض بغير فضاء. أرض بغير فضاء. وصاح من الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق. وصاح من الشعب صوت قليل قوي أبي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء غدا. صوت طليق قوي أمي عميق عريق. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أمي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. أنا الشعب، أنا الشعب.